أبي سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الأمور وذرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم العبد فإنما من يعش منكم فسيرى خلافك في الدنيا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا فيما مضى كلمة شيخ الإسلام رحمه الله، قال: هم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أراد أن يقف على أسماء الله وصفاته وما يتعلق بالله من الواجب والجائز والمستحيل الممتنع، فليأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، أي بالسنة وتدل عليه وتعبر عنه. فالسنة تخصص عام القرآن، عموم القرآن، وتقيد مطلقة، وتبين مجمله، وتوضح لك الأمر. فكم من أحكام جاءت مجملة في القرآن بينتها وفسرتها وعددتها السنة. ثم قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل، إما وصف بالقول وإما وصف بالفعل، فكوني عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إلى السماء معناه بالفعل، فكوني عليه الصلاة والسلام عند الدعاء يفعل هكذا يوم الجمعة في نهاية الخطبة، فقولي عليه الصلاة والسلام كفعلي عليه الصلاة والسلام هكذا وينكت بها إلى الأرض، وإما بإقراره. لما سأل الجاري: أين الله؟ فقال: في السماء. فأقره وقال: اعتقها فإنها مؤمنة. فإما وصف النبي إما يكون بالقول، والقول إما إثبات وإما نفي. إن الله لا ينام، شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي له أن ينام. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة، أقرب ما يقول عبد من رب وهو ساجد بأكثر من الدعاء. إذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام على أقسام: قولي وفيه إثبات وفيه نفي. طيب، فعلي بفعلي عليه الصلاة والسلام، ثم بتقريره صلى الله عليه وسلم. وإذا سمع صلى الله عليه وسلم شيئا ينافي هذا كان ينكر. معنى المرأة التي كانت تنشد وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لا لا أعلم الغيب إلا الله، أنزل عليه الرجل الذي قال اللهم ارحمني ومحمد، قال لا لقد تحجرت واسعا، ده رحمة الله واسعا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم بقوله، يعلمهم بفعله، يعلمهم بتقريره وبإنكاره صلى الله عليه وسلم. قال وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، لو قلنا ثابت، لو قال ثابتة كان أحسن، معناه التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك قول مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقع جنب الليل الأول فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه، هذا حديث متواتر رواه قرابة 30 من الصحابة، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدث به في مجلس واحد، بل حدث به في عدة مشاهد ومجالس، هذا سمعه فأخذه، وهذا سمعه فأخذه، وهذا سمعه فأخذه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم بهذه الأحاديث التي اشتملت على إثبات صفة النزول لله عز وجل، وهو نزول يليق بجلاله، لا يماثل نزول المخلوقين، ولا يشابه صفات المحدثين، والنزول معقول في اللغة، لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، لا من أسفل إلى أعلى. قال ينزل ربنا، أول شيء فيه إثبات صفة النزول، وفيه إثبات ربوبية الله عز وجل، لأنه قال رب ينزل ربنا، وهذه فيه إضافة صفة لله على سبيل الحقيقة لا المجاز، لأن المؤولة قالت ينزل أمره، تنزل رحمته، ينزل ملك من ملائكته، سلمنا لهم بهذا التأويل إن الرحمة اللي بتنزل، طب هتنزل منين؟ هتنزل من الله، إذا الله في العلوم، إذن هم أيضا لما جاءوا يأولوا وقعوا أيضا فيما فروا منه، يعني هم بين في العلوم وأيضا يقول لك تنزل رحمة، طب بتنزل منين؟ طب ينزل أمر، ينزل منين؟ أمر طب ينزل من الله، إذا الله في العلوم، فلماذا تقول الله ليس في العلوم؟ إذا هم متناقضون. معنى قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، ما فيش واحد من الصحابة رضي الله عنه استشكل هذا الحديث، ما هناك نصوص كانوا الصحابة يستشكلونها لكن كانوا يسألون فيها، أما هذا الحديث ما أحد منهم استشكل حبيب، وقال مثلا إذا ينزل يلزم أنه لا يكون مستويا، يلزم أن يخلو منه عرش، أصل الثلث الأخير بيتغير من قطر القطر القطر القطر، ما معلش كده سلموا، إنما اللي بيقول كده بقى اللي جاء بعدهم، كلما بعد العهد من زمن النبوة كلما كبرت البدع، كلما قرب العهد من النبوه قلت البدع. هي اول بدعه في الاسلام كانت ايه؟ قولوا لي كده، بتقول انت عارفين في باب ايه؟ باب اسماء الدين، اسماء الدين والايمان، صح ولا لا؟ مش في ذات الله واسمائه وصفاته ولا لا؟ نعم اقل، وبعدين جاءوا بايش؟ جاءوا الشيعة. جاء بعدها الصحابة بدعة في الصحابة وأهل البيت معنا. ثم جاءت بدعة القدر صح؟ ثم بدعة التجارة. مصيبة بعد مصيبة. كلما بعد العهد من النبي عليه الصلاة والسلام قلت البدع. كلما بعد العهد اشتدت البدع. كلما قرب قلت البدع. ولذلك أول بدعة كانت ليه؟ في باب الإيمان، أسماء الدين، أحكام الدين، أحكام الآخرة، الناس والآخرة، مرتكب الكبيرة وما إلى ذلك. إنما الأشياء التي تعلق بذات الله وأسماء الصلاطين جاءت متأخرة شوية. عرفتم؟ هي هذه اللي احنا نتكلم عليها الآن. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. ينزل نزولا يليق بجلاله. لا يطيله شيء ولا يظله شيء. المخلوق إذا نزل يقله الشيء، يحمله حاجة، في حاجة تحمله. إذا نزل مخلوق من درج إلى درج يحمل ويظله الشيء. أما الخالق فليس كذلك، حاشا وكلمة، فهو أعظم من هذا وأكبر من هذا. قال إلى سماء الدنيا يقدر ربنا سبحانه وتعالى ينزل وهو على عرش مستوى عليه، والنزول لا ينافي الاستواء، لا ينافي العلو، معنى لا ينافي الاستواء ولا ينافي العلو. ولذلك مسألة هل يخلو منه عرش أو لا يخلو ثلاثة أحوال. طائفة قالت يخلو منه عرش، وهذه طائفة منقوطة، وطائفة توقفت، كانت لا نقول يخلو ولا لا يخلو، لا نعرف دين ولا نعرف خلو، وطائفة قالت لا يخلو. ليه؟ لأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ينزل كما يشاء، وإذا نزل لا يتجرد من صفة الاستواء. عرفنا؟ هذا هو المذهب الصحيح، أنه لا يخلو منه العرش. وليس معنى دليل في نفي ذلك، لأن الاستواء مستمر وقائم وعام ومطلق. فما معنى دليل يمنع الاستواء عند النزول؟ عرفنا؟ قال كل ليلة، زمن النزول، زمن التنزل إليه، حين يبقى ثلث الليل الآخر، وعندنا في شطر الليل ألفاظ وروايات، ونصف الليل وثلثي الليل، وليست هذه الرواية لقائمة، إنما الرواية الصحيحة الثابتة حين يبقى ثلث الليل الآخر. طيب الثلث هذا يتغير من قطر إلى قطر إلى قطر. أنت الآن ليس لك أن تفرض هذا السؤال، لأنك لا تفرض هذا السؤال إلا إذا قست النزول على نزول مخلوق. فالله سبحانه وتعالى كيف شاء متى شاء. فما تقعدش تقول بقى ده هو دايما دايما نازل نازل، لأن القطر بيتغير من هنا لهنا والثلث بيتغير من هنا لهنا. هذا السؤال غير صحيح، لأن كلامك هذا ناشئ من تصورك إلى أن النزول هو نزول مخلوق، أما نزول خالق فلا تتصور معه هذا السؤال أبدا. فدعه وأغلق بابه. قال فيقول من يدعوني فأستجيب له. طيب المؤولة يقول لا، ده ملك من الملائكة بيقول هذا. طيب لو كان الملك هيقول هذا لقال من يدعو الله فأستجيب له، مش الملك نفسه يقول من يدعوني، إنما يقول من يدعوني هو المتكلم نفسه هو الله. عرفنا يا أخوة؟ لا، هم بيقول لك إيه، من في اللغة أحيانا بيقولوا بنى الأمير مسجدا، ها بنى الأمير قصرا، يعني أمر. أصلا الأمير لو أمر مندوبا وجاءنا المندوب لقال أمر الأمير بكذا، أمر السلطان بكذا، لا يمكن ان المجنون يقول انا امرتكم بكذا. عرفنا؟ فهنا الحديث نفس الامر، من يدعوني فاستجيب له؟ الله هو الذي يقول، مش ملك من الملائكه شافعي، ومش الرحمه اللي زعموها هي التي تقول، ومش الامر هو الذي يقول كما زعموا. ثم في الاحاديث الاخرى الروايات بينت لا اسال عن هذا احدا غيره. في الاحاديث ان الله المتكلم الذي يقول من يدعوني فاستجيب له، ولا نوكل احدا يسال عن عبادي غيره سبحانه وتعالى. قال من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه. الدعاء عام، ثم السؤال اخص، ثم الاستغفار اخص. اذا بدا بالاعم كما يلي: من يدعوني فاستجيب له. طيب يا اخوان، هم قالوا الرحمه لا تنزل، ليش بقى الرحمه ما بتنزلش الا بالثلث الاخير؟ هذا كلام سامج. ها؟ طيب والامر ما بينزلش الا بالثلث الاخير ليه بقى؟ طب ما امر الله بينزل كل يوم. ها؟ ليش ما بينزل الا بالثلث الاخير؟ وكل يوم، كل يوم هو بالشعر. معنا؟ طيب ليش الملك هينزل بس في الثلث الاخير؟ ما في ملائكة بتصعد وبتنزل طول اليوم وموكلة بأعمال. إذا كلامهم هذا كلام ليس بصحيح، لا من قريب ولا من بعيد. خالفوا فيه النصوص، وخالفوا فيه الإجماع، وخالفوا فيه المعقول، وخالفوا فيه اللغة. نعم، أنت اقعد في الثلث الأخير من الليل تجد للثلث الأخير رونق غير أي ثلث آخر. الرحمات، الهدوء، السكينة، الطمأنينة، المناجاة، لذة المناجاة تختلف عن أي ساعة. فحرم هؤلاء. ففي هذا الحديث بارك الله فيكم المتواتر إثبات صفة النزول، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية التي تتعلق بمشيئة الله وإرادته. نثبته كما أثبتنا الضحك والفرح والغضب والكراهية والاستواء والإتيان والمجيء، فهذا من ذلك. معنى؟ ولا نؤولها، ولا تقول كيف استوى، لا تقول كيف استوى كيف النزول، فأنت لا تعرف كيف تبول. ما بتعرف، هتروح تقول كيف ينزل وكيف استوى؟ أنت أصلا لو قيل لك لقمة تدخل من فمك حتى تخرج، صف لي مراحل التطور والتحول والتغير، ما تستطيع. لا تقول كيف استوى كيف النزول كما قال سيوط، فأنت لا تدري كيف تبول. معنى يا اخوان، هذا فيما يتعلق بصفة النزول. أما الصفة التي بعدها فهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا الله أشد رحمة بتوبة عبده من أحدكم برحمته. نعم، وفيه الرجل يكون معه ناقته وعليها متاعه وزاده، فبينما هو في سفر ضلت ناقته فابتغاها والتمساها فلم يجدها، فأيس من الحياة ومواصلة السير، فقال: أنتظر الموت تحت شجرة. فأخذته سنة من النوم، فبينما هو بنعاسه فتح عينيه فوجد ناقته أمامه، ففرح فرحا شديدا وقال: اللهم أنت عبدي وأنا رسولك. أخطأ من شدة الفرح، والله أشد فرحا من هذا الذي عاد له الأمل والرجاء مرة أخرى بعد أن أيقن بالهلاك والموت والقطيعة إذن فيه إثبات الفرح لله عز وجل، فهو بمعنى البهجة والسرور. وليس هذا الفرح عن بطر وأشر الذي لا يحب الله، إن الله لا يحب الفرحين. الفرح الناشئ عن بطر وأشر، ففرح الله سبحانه وتعالى لائق به. وليس معناه أن الله تستخف الأشياء كما زعم المعطلة، قالوا يلزم إذا كان يفرح أن الأشياء تؤثر عليه. أنت الآن إذا كنت كئيبا، جاءك رجل بخبر يسرك، أو أهدى إليك هدية ثمينة غالية فأدخل عليك السرور، أو قال والله لقد قضيت عنك دينك. تصور كده، أنت عليك 100,000، يتصل عليك واحد والله لقد قضيت عنك دينك، أو واحد يتصل عليك به والله لقد سددت عنك فاتورة الهاتف، إيش رأيكم؟ هيقول له جزاك الله خير ولن تفيك وفيك وفيك ونعتك. هيقول له جزاك الله خير، وهيفرح ولا مش هيفرح؟ طيب المعطلة قالوا ايوه، ممكن يكون النوع هذا هو الذي اضيف الى الله. قالوا لا، ليس فرح الخالق كفرح المخلوق. ليه؟ لان فرح المخلوق احيانا يكون بلا مبرر، بلا سبب معتبر. قد يكون بسبب معتبر، وقد يكون بلا سبب معتبر، وقد يكون بحق، قد يكون غير حق. أما فرح الخالق فليس كذلك. إذن لله فرح يليق بجلاله، وهو من الصفات الفعلية الواردة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى الفرح القبول والرضا، فالقبول صفة والرضا صفة والفرح صفة. عرفنا؟ فالمعطلة يقولون ان الله اشد فرحا معناه كناية عن القبول، كناية عن الرضا، انه راض عن هذا العمل. لا، الفرح صفة فعلية ثابتة لله عز وجل كما في هذا الحديث وغيره. من شاء منكم أن يراجع كتاب الأسماء والصفات الإمام بياضي، راجعه تحت هذا الباب. لكن ينتبه لأن الإمام بياضي عنده تأويل بمثل هذه الصفات، يسلك مسلك الأشاعرة فيها. ولله الحمد للإخوة الذين حققوا كتاب الأسماء والصفات البياضي، نبهوا كثيرا على مثل هذا الشيء. وأسوأ من حقق هذا الكتاب هو الكوثر الجهمي المعروف، الجهمي الحنفي الذي جمع بين يعني بين كل شر. قال صلى الله عليه وسلم: لا الله أشد. اللام لام التوكيد، لام الابتلاء تفيد التوكيد. أشد فرح بتوبة عبدي. التوبة لها شروط معروفة، وهي الوقت، الوقت، وهناك وقت عام ووقت خاص. الندم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. الإقلاع عن الذنب، العزيمة على عدم الرجوع. وقبل كل هذا الإخلاص، يترك الذنب مخلصا يريد بذلك وجه الله، لأنه ممكن يترك الذنب خائفا من السجن أو الحبس أو كذا، ما تركه من أجل الله، إنما يجب أن يترك الذنب والجناية والخطيئة من أجل الله. قال: بتوبة عبدي من أحدكم براحلة. طيب الرجل الذي قال لهم: أنت عبدي، وأنا ربنا في بيان أن الخطأ بسبب الفرح أو شدة الحزن أو شدة الغضب مانع من موانع التكفير. على نظير هذا أو قريب من هذا لما شرب حمزة رضي الله عنه الخمر ودخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثمل، فأخذ حمزة رضي الله عنه قبل أن تحرم الخمر يصعد النظر في النبي عليه الصلاة والسلام من أعلى إلى أسفل ومن أسفله إلى أعلى، ثم قال ما أنتم إلا عبيد لأبي. وهذا كلمة، هذه كلمة لو قالها الرجل بعقله وإحساسه واختياره ورشده كفر، يكون كافر، هي كفر في بدنه. لكن لما كان ثملا شاربا كان السكر مانعا من تكفيره. وحمزة هو أسر الله عم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يستفاد من هذا أن الدهون ونشأ عنه خطأ فإن صاحبه معذور إذا تكلم بكلمة كفر أو نحو. وموانع التكفير كثير ومعروف، وهذا منها، وهذه صورة من صوره. إذن يقاس عليها شدة الغضب، شدة الغضب الذي لا يدري صاحبه ما يقول، ويقاس عليها شدة الحزن، لكن بسبب الدهون سبب الدهون. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. الشاهد في باب صفة الله، والأحاديث في هذا كثير. لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما الليل، وفي لفظ قد عجب الله. يضحك الله إلى رجلين، الضحك صفة فعلية ثابتة في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند المعطلة أن الضحك كناية عن القبول والرضا، وقالوا النبات يضحك بمعنى يثمر ويزهر وتكون عليه نضرة. مثال هذا أتوا به في صفة الضحك المضافة إلى الله عز وجل، وفرق كبير بين صفة الضحك لله وما استدلوا به. كذلك صفة الضحك هذه لا يلزم لها من شفتين، ولا يلزم لها من أسنان، ولا يلزم لها ما يلزم في حق المخلوق. لا تقول هذا في حق الله، إنما تثبت صفة الضحك على الوجه الذي يليق به. فلا تقول يلزم كذا ويلزم كذا ويلزم كذا، إذن في النهاية يجب نفيها، وظاهرها غير مراهق. يقولون ظاهرها غير مراهق، لا، وفيه فضل الشهادة في سبيل الله. هذا حديث، لأن ضحك الله عز وجل من هذا رجل مسلم يقاتل فيقتل الكافر فيموت مسلم شهيدا، ثم يسلم الكافر فيدخل معركة فيقتل، فيجتمعان في الجنة. يضحك الله إلى هذين الرجلين، معنى يقول. والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث كان يقول بعض الأدعية كدعاء ركوب الدابة فيضحك، معنى فيقولون لا مريم ضحكت يا رسول الله، قال ضحكت لضحك الله. وليس معنى لما يضحك صلى الله عليه وسلم أنه يمثل ضحك الله، لا. وعلي رضي الله عنه روى الحديث وضحك، فقالوا لا يا أمير المؤمنين لما ضحكت، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وضحك. عرفنا يا إخوان؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضحك حتى تبدو نواجذه. فقال له: لما ضحكت يا رسول الله؟ فيروي له الحديث، قال: لضحك الله عز وجل. ومر معنا شيء من ذلك في إثبات صفة الضحك صفة حقيقية، لكن ما هذه صفات المخلوقين ولا سمات المحجبين، وهي من الصفات الفعلية المنوطة المقيدة بإرادة الله ومشيئته. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده. القنوط هو شدة الياس عندما اشتد الأمر للناس من قحط أو جذب أو غلاء أسعار أو قلة مؤنة أو مجنة. عجب ربنا إثبات صفة العجب، وهي ثابتة في الكتاب والسنة في قراءة: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، حمزة والكسائي قرأوا بالله. والله سبحانه وتعالى يقول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. كيف تعجب من الله؟ وإن تعجب فعجب قولهم، أئذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد. طيب، فعجب ماذا؟ قولهم، تعجب من الله. وتعجب الله في موضعه: خلفنا أصبرهم على النار. تعجب معنا هنا في الحديث: عجب ربهم. هم المعطلة بينكروا صفة العجب. ليه؟ يقولك أصل العجب يدل على أن المتعجب كان جاهلا بالمسألة، صح ولا لا؟ انتوا الآن في عجب المخلوقين، الواحد يكون قاعد كده، واحد يحكي له قصة فيتعجب، صح؟ دل انه قبل ان تحكى اليه القصة لم يكن عارفا بها. في حق المخلوق، ما في حق الخالق لا. قالوا: لا، احنا ما ينبغيش نثبت صفة العجب لله، لانه يلزم منها ان يكون غير عارف، غير عالم. لا، هذا اذا قسنا صفات الله على صفات المخلوق نقع في هذا المأزق. وكما قلت لكم من قبل، دول مثالهم زي واحد كان بيدرسونا في بلاد اليمن، يقول: واحد أعمى شاء الله له أن يفتح ويبصر، ثم خطف بصره مرة ثانية، فأول ما وقعت عيناه على رأس الديك، شاف رأس الديك جميلة جدا، فخطف بصره مرة ثانية، فقالوا له هناك سفينة. قال: وين هي من راس الديك؟ شبه راس الديك؟ هو كل حاجة العمارة، قالوا: عمارة هي شبه راس الديك؟ ما معقول راس الديك. طيب قالوا: في سيارة هي نفس راس الديك ولا بعيد منها؟ هو ما يعرفش إلا راس الديك في الدنيا كلها. ليه؟ لأنه كان أعمى، بعد إن شاء الله لأنه فتح بسرعة خوض البصر. فقالوا له: أنت شفت ده؟ هو راس الديك. فدول معطلة كل حاجة، يقول لهم نزول، هو فين من نزول مخلوق؟ طب الضحك فين هو من ضحك المخلوق؟ طب العجب وين هو من عجب المخلوق؟ اذا انقاسوا صفات الله على صفات المخلوق، وهذا لا يجوز ولا يجوز. ولذلك نثبتها بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وكل هذه الصور والانواع داخله في الالحاد في أسماء الله وصحبه. قال: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب ماذا؟ غيره، وقرب تغييره الأمر. ولذلك سرعان ما يستسقى الله عز وجل، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استسقى يقلب رداءه تفاؤلا، ما يخرج من هذه الصلاة إلا تتلبد السماء بالصحة وينطرون. عجب ربنا من قنوط، ما هو القنوط؟ شدة الياس، من قنوط عباده. طيب لماذا يقنطون؟ ألا يعلمون أن الله فرج قريب وانتظار الفرج عباده، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير؟ يقدر على تغيير أحوال الناس. قال وقرب إلى به، يعني هم بيقنطوا وقد علموا أن الله سريع تغيير أحوال الناس من شدة إلى رخاء، من عسر إلى يسر، من قحط إلى غيث. قال ينظر إليكم أزيبين يائسين قانطين فيظل يضحك. الله أكبر. ولن نعدم من رب يضحك خيرا، نحن بنعبد ربا يضحك. إذا هنزعل بقى احنا ونغضب ونحزن؟ هتصبنا كآبة ليه؟ ينبغي ما تصبناش كآبة بقى، لأن الله يضحك. شوف انت لو بتتعامل مع صاحب دكان كده مخطب وجهه دايما، معبس وجهه دايما، انت تشتري منه حاجة؟ طب ما هو جنبه واحد تاني ما شاء الله، تفضل يا استاذ فلان، تفضل والله وخلي ما تحملش هم، وكأنه جيبي. هتروح لي ده ولا هتروح لي ده؟ والله المدى الأعلى. لن نعدم من رب يضحك ايه؟ خير. لن نعدم منه رحمة سبحانه وتعالى، لن نعدم منه فرجا، لن نعدم منه نصرا، لن نعدم منه تمكينا. نعم. فإذا كان ربنا يضحك، إذا نثبت هذه الصفة على الوجه الذي يليق به، ولا نمشي بقى ونغتر بكلام المعطلة ونمسك بديون المعطلة كما هم اليوم يعلمون الناس في مؤسسات كثيرة. التعطيل لازم، شرط من شروط التوحيد. إذا أردت أن تكون موحدا فلا بد أن تعطل أسماء الصفات لكي تكون موحدا حقا. معناه جزاكم الله خير. قال ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم إيه قريب. الحديث هذا حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 500 اللي هي السادسة، تراجعوها إن شاء الله. كذلك محقق كتاب العقيدة الوصلية السقاط علوي مالك السقاط، الشيخ علوي مالك السقاط أيضا قدم في بحثا وصل إلى تصحيح الحديث. وهنا الشيخ الإسلام يشير إلى تحسين رحمه الله تعالى. الشاهد فيه إثبات أقوال صفة العجب، وهي ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع، ولا يلزم منها نقص، ولا يلزم منها أن الله يستخف، لا، كما يستخف المخلوق إذا تعجب من شيء حاشا وكذا. وفيه بيان فرج الله القريب، وأنه سبحانه وتعالى يقدر على تغيير أحوال الناس، فسيما هذه الأيام الناس يمرون بشدة بسبب غلاء الأسعار وقلة المؤن، ولكن السبب هو كامل في الناس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ما من مصيبة تنزل بالمسلمين إلا بسبب ذنبنا، ولا ترتفع إلا بتوبة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تطلق، هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط متفق عليه. إذن الآن إثبات الرجل والقدم لله على الوجه الذي يليق به، وليس معنى القدم يعني يخلق الله خلقا يقدمه في النار، أو ليس معنى الرجل كما يقولون رجل سراب يعني عفوا رجل جرار يعني قطيع سراب جرار وسرد جرار، لا، إنما الرجل معروفة باللغة، القدم معروفة باللغة، نثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به، لا تشابه صفات المخلوقين. والسراط ثابت في القرآن وفي السنة. يوم يكشف عن ساقه معنا، ويوم يكشف عن ساقه الآية، وفي الحديث نعم ايش قلتم؟ لا خلوني اللي صور ابنوني. يوم يكشف عن ساق ايوه صور ابنوني، خلوا صورة القيامة. طيب حديث أبي سعيد الخدري، فيكشف الله عن ساقه معنا. إذا الآن معنى الصرف، معنى الرجل، معنى القدم، كل هذه صفات ذاتية خبرية سبق معنا في الأبواب قبل هذا. النزول صفة فعلية، الفرح صفة فعلية، الضحك صفة فعلية، العجب صفة فعلية، الرجل، القدم، الصرف ذاتية خبرية، والخبرية ما كان دليلها هو الخبر المحض، والفعلية ما تعلقت بمشيئة الله وإرادته. إذا قدم الشيخ بطائفة وعدد من الصفات الفعلية، ثم بهذا الوصف يريد إثبات بعض الصفات الخبرية. قال لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجلا. شوفوا من رحمة الله الجهنم واسعة كبيرة جدا، ويبقى فيها بطيء، لا تسكت، لا تزال تقول هل من مزيد هل من مزيد، ولا تسكت حتى يضع الجبار فيها قدمه أو عليها قدمه، فينزوي ينضم بعضها إلى بعض، وتقول قط قط حسبي حسبي. الجنة بالعكس تبقى فيها بطيء، فيخلق الله لها خلق، لأن رحمة الله غلبت غضبه، إن رحمتي غلبت كتب ربكم على نفسه الرحمة، من واسع فضله أنه تبقى بطيء في الجنة فيخلق لها خلقا ينشئهم إنشاء الحمد، فضل الله دي من اسمه. والنار متسعة لا تسكت عن الطرب إلا بعد أن يضع الجبار في قدمه وتنزل تنضم إلى بعض، وتقول قط قط قط حسبي. النار تتكلم، نعم نؤمن بذلك ونصدق، والله على كل شيء قدير، بلا شفتين ولا لسان تتكلم النار وتتخاصم النار، فحاجة الجنة والنار معنى. وفي الحديث من قال أعوذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره مني تجيبه في ولاء وبراء معنى، مش عايزك تدخل عندنا، مش عايزك تكون من زبائن، تكون من أهل الجنة. قال متفق عليه، وقال يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وقال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة الفتح. الشاهد في هذا نداء الله عز وجل وقول الله عز وجل يا آدم. شوفوا أدب الأنبياء، لبيك وسعديك، لبيك يعني ألازم طاعته، ألبي طاعته ملازمة لا تردد فيها ولا انقطاع فيها، وسعدين سعادتك أيها المسلم في طاعتك لله، فينادي بصوت أو ينادي من غير صوت، أشعرية قالوا بلا حرف ولا صوت، المعطلة قالوا بلا حرف من الرسم معنى، لأنه إذا كان بحرف صوت إذا يكون بلسان بحنجرة بشفتين مش عارف إيه كلام سخيف. قال فينادي بصوته، إثبات الحرف والصوت لله، وهو من الصفات المتعلقة بصفة الكلام. معنى إخوان، فنثبت لله القول، نثبت لله النداء، ونثبت لله النجاء، ونثبت الحرف، ونثبت الصوت. معنى إخوان، على ما يليق بالله عز وجل. ولا يلزم من الصوت أن يكون أجوف، فإن الله صمد لا جوف له بالإجماع. بالإجماع أحد كل الله أحد، الله صمد. في تفسير الصمد ستة أقوال أو زيادة، منها أنه الذي لا جوف له بخلاف المخلوق، فإنه لو جوف يحتاج يأكل ويشرب، أما الخالق فيطعم ولا يطعم ولا يحتاج لنكاح، المخلوق يحتاج لنكاح، وإذا كان أجوف. معنى إخوان، قال فينادي بصوت إن الله يأمر أن تخرج من ذريتي بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه وليس بينه وبينه ترجمة، في إثبات صفة الكلام لله تعالى. وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله معنا. وسبق معنا في الآيات في القسم الذي في الاستدلال بالآيات إثبات صفة الكلام، والكلام على نوعين، كلام ذاتي وكلام فعلي. فالذاتي قديم النوع، والفعلي حادث الأحاد. إذا كلام الله على نوع، كلام ذاتي وكلام فعلي. قال وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء. ربنا يعني يا رب الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء. عندنا عندكم مكان في السماء بس، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيرضى. حديث حسن رواه أبو داود، والذي يعرفه أنه حديث ضعيف لا صح، وإن كان معناه صحيح، ويغني عنه الأحاديث الواردة في الرقية الصحيحة، جاء في الرقية أحاديث كثيرة وأدعية كثيرة وصيغ كثيرة صحيحة ثابتة يغني تغنينا لله الحمد عن هذا. وإن دعا به عذر لنا الدعاء به جائز، لكن تخصيصه في الرقية ليس من السنة، لأن الحديث لم يصح به. يدعو الإنسان بها دعاء مطلقا في أي وقت، سواء في سجوده أو بعد الصلاة أو في أي وقت يحتاج إلى أن يدعو به. ففيه ثناء على الله، وفيه مدح، وفيه سؤال وطلب. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من بالسماء حديث صحيح. لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقسم جهيبة، جاء به أرسل به علي رضي الله عنه، فقام رجل وكان رأس الخوارج وقال أمير محمد ما هذه القسمة أريد بها رضي الله، فكاد الصحابة أن يقتلوه أن يفتكوا منه، فقال دعوه يخرج من ضيض هذا أناس سفهاء الأحلام فجفاء الأسنان يقرؤون من قول خير بريء لا يجاوز القرآن حناجرهم، إلى آخر الأحاديث بدم الخوارج. قال ألا تأمنون وأنا أمين من السماء؟ وقال صلى الله عليه وسلم من يعني إن لم أعرف. ألا تأمنون وأنا أمين من السماء؟ الشاهد من النصوص هذه إثبات علو الله عز وجل، وعلو الله سبحانه وتعالى ثابت في القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. قال: وقوله والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا حديث إيه؟ حديث الأوعال. حديث الأوعال هو حديث ضعيف. حديث العباش بن عبد المطلب وهو حديث لا يصح، وإن كان المعنى صحيح الجملة هذه صحيح. حديث حسن رواه أبو داود وغيره، يعني حسن المعنى وإن كان فيه غضب منكر، وهي تشبيه الملائكة بالتيوس والأوعال، وهي لا تصح. الحديث برمته إنها الإسنادية لا صح، والجملة هذه فيها نكر. وقوله للجارية أين الله، في جواز السؤال بأين الله، ليس في هذا حرج. قال: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وحدت الله وآمنت برسالة. إذن هذه الجارية مؤمنة، فاعتقها. وقد لطمها سيدها معاوية بن الحكم الصحابي الجليل عندما غضب وفقدت شاة من غنمه، فلطمها فبلغ ذلك الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كفرت ذلك يا رسول الله؟ قال: عتقه، وقبل أن تعتقها ائتني به. فأودي بها، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام هذين السؤالين. المعطلة يقول: لا، انت غلطانين يا أهل السنة، لأن كلمة أين الله ضعيفة. ها؟ يقولون ضعيف؟ لا، ما رواه إلا مالك الموطأ، لا، ما رواه إلا مسلم، لا، مش يمين شمال. يقولوا: لا، الصحيح إن الجارية أشارت كده، قالت في السماء، وهذا اجتهاد منها. اجتهاد منها. شو كده؟ طب ما كان اجتهاد منها، ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعتقها بأنها مؤمنة؟ هذا كلام سخيف على الإخوان. فأول شيء الحديث ده فيه أنها قالت في السماء، هذا واحد. الثاني روايات بأنها أشارت بيدها، في رواية بأنها قالت في السماء، وفي رواية بأنها أشارت. هذا صحيح وهذا صحيح، ولا تعارض. ولا بعضهم يقول لما أشارت هذه هي جارية ساذجة، جارية ايه؟ ساذجة. فقول: لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها مؤمنة؟ هيقولها على باطل عليه الصلاة والسلام؟ لا. إذا في جواز السؤال بالأين. قال: وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وعايز ايه الإمام ابن تيمية عايز يعمل ايه؟ عايز يثبت معية الله عند أهل السنة والجماعة، وهي معية تليق بالله عز وجل من غير ممازجة ولا مخالطة ولا ملاصقة ولا مماسة، معية عين وإحاطة ونصرة وتمكين وقدرة وسمع وبصر. قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. قول من يعني؟ ها؟ عند الشيخ حامد. قول من؟ معك شيخ اسمك؟ طيب يقول معه نصر قول الرسول نعم، يعني أن هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا لا يصح. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وإن كان معناه أيضا مطلوب، معناه مطلوب واجب أن نؤمن بهذا. حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت، وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصر قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه. لما قال فإن الله قبل وجهه يريد بهذا يثبت أن الله سبحانه وتعالى معه، وأن الله سبحانه وتعالى هو فوق العرش بذاته، وهو معك بإحاطته وعلمه. فلا إذا كنت في الصلاة تنشغل عن الله عز وجل وتنصرف، فإذا انصرف انصرف الله عليك، فأقبل على صلاتك، فإن الله ينصب وجهه قبل وجهك على الوجه الذي يليق بالله. الشمس هي في الفلك صح، وأنت ساعة الشروق تراها أمامك وساعة الغروب تراها أمامك، القمر في الفلك في العلوم وتراه أمامك ساعة الغروب وساعة الشروق، هذا مخلوق، الله عز وجل أولى. إذا يمكن هذا في المخلوق ففي حق الخالق أولى، يقدر سبحانه وتعالى على كل شيء، فلا تنفي هذا وتعارض الكتاب والسنة، بل اثبت علو الله وأثبت قربه ومعيته، أثبت أنه على العرش وأنه ينصب وجهه قبل وجهه، ينصب وجهه قبل وجهه، ولا يلزم من هذا المخالطة ولا الممازجة ولا المماسكة ولا الملاصقة ولا الحلول ولا الاتحاد كما يقول أرباب الحلول والاتحاد. قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصر قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. وبعدين انت الكون ده كله ايه يعني؟ حلقة ملقاة في أرض فلك. طيب الكون ده في الكرسي حلقة، طب والكرسي في العرش حلقة. الله أكبر. فيقدر ربه سبحانه وتعالى أن ينصب وجهه قبل وجهك، لأنك لا شيء في العالم هذا كله، لا شيء. والله أكبر مطلقا. عرب الإخوان، قال فإن الله قبل وجهه. قريب هذا الحديث من الآية، يد الله فوق أيدي، بدون مماسك ولا ملاصقة ولا مخالطة ولا حلول ولا اتحاد. عرب الإخوان، لأن بعض الشراح يقول لك الحديث ده فلا يقصد قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه مقصود الكناية عن تشريف الكعبة، كناية عن تشريف القبلة، وهذا تأويل لا نصير إليه، معنا؟ ولا عن يمين ولا عن يسار أو تحت قدم. أمر البسط وأحكامه طويلة، ليس هذا محل بسطنا، متفق عليه. وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش ربنا ورب كل شيء، فرق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، الشاهد فليس دونك شيء، معية الله. وأنت اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، وهو مسلم. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، ارفعوا عن الفقر، فإنكم لا تدعون أصم ولا ضريبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحله، متفق عليه. إذا علي في دنوه قريب في علوه، هنحفظ العبارة دي ولا مش هنحفظها؟ تبوها طبعا. علي في دنوه قريب في علوه، لا تعارض. علي في دنوه قريب في علوه، لا تعارض بين علو الله وقربه ومعيته لخلقه. يقول وقولوا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون ولا تضامون، وفي بعضها لا تضارون لا تضامون، يعني لا يضم بعضكم لبعض عشان يشوف، لا بدون تضام ولا انكماش ولا انقضام، ولا يضام ولا تضامون من الضيم أي من الظلم والنقص في رؤيتكم، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، وما خالف في هذا إلا المعطلة من المعتزلة والجهمية والخوارج والرافضة والأشعرية الذين قالوا يرى لا في جهة. قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة لا فرق بين مصطلح الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة، كلها أوصاف لمسمى واحد. لأن في الناس يقول لك الفرقة الناجية غير الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة دي طائفة مجاهدة بالسيف والسنان، أما الطائفة الفرقة الناجية دول أهل الكتب والمراجع والمساجد وبس، وعايزين يفصلوا من عند أنفسهم، ولم يفعل هذا أحد من السلف معنا. فقال فرقة الناجية، انتوا عندكم في اول معتقد ايه؟ انتوا كده في اول كلمه المعتقد؟ يقول فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه. شو ابن تيميه ما عنده تفرقه، ما عنده تفرقه. الفرقه الناجيه طيب، المنصوره اهل السنه والجماعه كلها مصطلح واحد، طائفه الحديث كله السلف الصالح كلها مصطلح واحد. قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون يصدقون ويقرون يعترفون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، وهم وسط في باب الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل مشبهة، وهم وسط، إذن هم أهل اعتدال ووسطية وأهل اتزان وأهل رحمة، وهم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالحق وأرحمهم بالخطأ، أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخطأ، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. الجبرية أتباع جهم بن صفوان، والقدرية أتباع وصل بن عطاء وعمر بن عبيد المعتزلة، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. المرجئة خلفوا جانب الرحمة والرجاء والوعد، والوعيدية الخوارج والمعتزلة وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية الخوارج والمعتزلة. فالحرورية الخوارج قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة، والمعتزلة قالوا فاسق لا كافر ولا مؤمن، وبين المرجئة قالوا مرتكب الكبيرة أفسق الناس إيمانك إيمان جبريل وميكائيل. إذن أهل السنة في باب أسماء الإيمان والدين، أسماء الدين وسط بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة الجميع، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، الرافضة سبوا الصحابة معنا وكفرهم، والخوارج كفروا الصحابة، والآخرين الشيعة وسط بين الرافضة والخوارج والشيعة معنا، أو الرافضة غالوا في أصحاب أهل البيت والخوارج كفروا أهل البيت، أهل السنة وسط بين هؤلاء. فنحمد الله، ممكن نجعل الروابط والشعب في جهة والخوارج والنواصب ايه في جهة، النواصب نصبوا اهل البيت العداء، والشيعة رفعوا اهل البيت غالوا فيهم وجعلوا لهم خصائص الربوبية والالوهية. طيب بهذا يا اخوان ننتهي من درسنا اليوم، وعلى امل نلقاكم ان شاء الله بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.